يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال: لقيت طاووسا رحمه الله فقلت: حدثني فلان كيت وكيت. قال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال: قلت لطاووس: إن فلانا حدثني بكذا وكذا. قال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. قال مسلم رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون لا ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله. قال: وحدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان حاء قال: وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له قال: سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال: سمعت سعد بن إبراهيم يقول: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا الثقات. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ من أهل مرو قال: سمعت عبدان بن عثمان يقول: سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال محمد بن عبد الله قال: حدثني العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يقول: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. وقال محمد: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء: إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك، قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش. قال: ثقة. عمن؟ قال: قلت عن الحجاج ابن دينار. قال: ثقة. عمن؟ قال: قلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. وقال محمد: سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. كنا بدأنا الكلام حول هذه الآثار في درس ماضي، وعرفنا أن هذه الترجمة التي ساقها الإمام النووي رحمه الله والتي يؤكد فيها ضرورة معرفة أسانيد الأحاديث والروايات ومتابعة هذه الأسانيد وصحة هذه الأسانيد والوثوق من الرواة الذين يروون هذه الآثار، كل ذلك من أمور الشريعة ومن أمور الدين، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نبلغ شريعته وأن نبلغ ما سمعنا منه، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ومحل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها، ففيه الحث على سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تبليغه تحمله وأدائه، وينبغي أن يؤدى لمن هو أهل لنقل هذا الخبر. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني أنه ينبغي أن يتصدى لنقل الحديث أهل الثقة العدول العدل، يعني المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق ومن خوارم المروءة، هذا هو الذي يصلح لأن ينقل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك هذا الحديث أيضا يحثنا على أن الثقات هم الذين ينقلون الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك على لسان التابعين كما جاء في حديث سعد بن إبراهيم الذي سيمر بنا أنه قال لا يروي إلا الثقات، لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، أي أنه لا ينبغي أن يكون نقلة الخبر ونقلة الأحاديث إلا من كان أهلا لذلك، أما من لم يكن أهلا لذلك فإنه وإن نقل وإن روى لا تقبل له رواية ولا نقل. وقفنا في الدرس الماضي عند حديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي شيخ الإمام مسلم رحمه الله، بل هو شيخ البخاري أيضا، بل إنه من رواة الكتب الستة، وهو الإمام المشهور والمعروف بإسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد رحمه الله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وقد عرفه الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب قائلا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية المروزي ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله من الطبقة العاشرة، يعني طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة. مات سنة 38 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. إسحاق بن إبراهيم يروي هذا الخبر عن عيسى بن يونس قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس، وقوله وهو ابن يونس هذا من زيادات الإمام مسلم، فإن الرواية التي نقلها مسلم عن إسحاق قال أخبرنا عيسى هكذا على الإبهام، لكن الإمام مسلم أراد أن يبين من هذا عيسى، فجاء بعبارة زائدة على ما ذكره الشيخ عن إسحاق حتى لا يقول إسحاق ما لم يقل. وقد ذكر لنا الإمام النووي في المقدمة وفي الفصول أن هذا مما صنعه مسلم، وهو كثير في كتابه بل في كتاب البخاري ومسلم، حيث قال وهو ابن يونس، وتارة يقول أعني ابن يونس، قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس. وعيسى ابن يونس ترجم له الحافظ ابن حجر قائلا عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، كوفي نزل الشام، كوفي نزل الشام مرابطا، يعني سكن الشام مرابطا، والمرابط يعني الذي اشتغل بالرباط. وكانت الشام من الثغور، يعني أطراف البلدان الإسلامية، وما وراءها تكون من بلدان غير المسلمين بل من أعداء المسلمين. فكان الغزاة وكان المحاربون يتقربون إلى الله تعالى بأن يقيموا في هذه الثغور، يراقبون حركة أعداء الله، يتابعون تحركاتهم، يصدون هجماتهم لو وقعت. هذا الفعل يسمى بالرباط، يسمى بالرباط. ولما كانت الشام خصوصا المناطق التي هي محاذية للبحر، الموانئ التي على أطراف البحار، كانت محلا لنزول المجاهدين، وكان من هؤلاء المجاهدين من يشتغل بالعلم إضافة إلى الرباط، وكان منهم هذا عيسى ابن يونس. نزل الشام مرابطا، قال عنه إنه ثقة مأمون، ثقة مأمون، وهذا من أعلى درجات التعديل، بل إنه المرتبة الثانية من مراتب التعديل. قال من الثالثة، أي من طبقة أوساط التابعين، من طبقة أوساط التابعين. توفي سنة 87 و100 من الهجرة، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. يقول عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي، حدثنا الأوزاعي، والأوزاعي إمام من أئمة الفقه والحديث، أيضا كان ممن نزل الشام مرابطا، عرفه الحافظ ابن حجر بقوله عبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه، قال ثقة جليل من الطبقة السابعة. نحن ذكرنا طبقة عيسى بن يونس أنه من الطبقة الثالثة، وهذا في الحقيقة غير صحيح، والصواب أنه من الطبقة الثامنة، طبقة الصغار أتباع التابعين، من الطبقة الثامنة، لأن شيخه الأوزاعي من الطبقة السابعة، وهي طبقة أوساط أتباع التابعين، طبقة الإمام مالك رحمه الله. قال ثقة جليل من السابعة، مات سنة 57 و100، وقد روى له الجميع. وسيذكر لنا الإمام النووي رحمه الله في يعني يذكر لنا عن الأوزاعي كثيرا من مناقبه ومن عمله ومما قام به تجاه دينه وتجاه ربه وتجاه العلم الذي تعلمه. قال الأوزاعي عن سليمان بن موسى، الإمام الأوزاعي يروي عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا. أما سليمان بن موسى فهو سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق، وصفه قال صدوق فقيه في حديثه لين، وخلط قبل موته، يعني أنه وقع له اختلاط فيما يحفظ قبل أن يموت، فمن روى عنه قبل الاختلاط فروايته مقبولة، ومن روى عنه بعد الاختلاط فهذا الذي ينظر في روايته. قال إنه من الطبقة الخامسة، يعني طبقة صغار التابعين الذين شاهدوا الصحابي الواحد والاثنين والثلاثة لكنهم لم يروا عنهم، وإنما روايتهم عن التابعين. أخرج له الإمام مسلم وروى له أصحاب السنن الأربعة. يقول سليمان بن موسى قال لقيت طاووس، وقد مر بنا من طاووس، طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال اسمه ذكوان، وطاووس لقب. قال ثقة فقيه فاضل من الطبقة الثالثة، وهي طبقة أوساط التابعين. أخرج له الجميع. توفي 600 من الهجرة. طاووس يقول سليمان بن موسى لطاووس حدثني فلان كيت وكيت، ومعنى كيت وكيت يعني حدثني حديثا لفظه كذا وكذا، كيت وكيت بمعنى كذا وكذا، ولذلك جاء في الرواية الثانية العبارة جاءت بلفظ كذا وكذا، وكيت وكيت. قال إنها تضبط بفتح التاء وبكسر التاء، يقال كيت وكيت أو كيتي وكيتي، والمراد بها كذا وكذا. فقال طاووس لسليمان إن كان صاحبك يعني شيخك الذي حدثك مليا، ومعنى مليا يعني ثقة ضابطا حافظا، إن كان ثقة فخذ عنه. ومفهومه أنه إن لم يكن ثقة فلا تروي عنه، إن لم يكن ثقة فلا تروي عنه. وهذا يوافق قول الإمام النووي في ترجمته، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، أن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، فإن من روى عن غير الثقة يأثم بروايته، كما مر بنا في ما ذكرناه من فصول، وهو أنه من حدث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لأن من غلب على ظنه أن الحديث غير صحيح ومع ذلك يرويه دون أن يبين يكون شريكا لمن إيه؟ لمن رواه. ثم قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، والقائل هو الإمام مسلم، قال: أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى، فرجع الأثر يعني إلى سليمان، ومدار هذا الخبر على سليمان، وقد رواه سعيد بن عبد العزيز عن سليمان تابع فيه الإمام الأوزاعي، فالأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز تابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الخبر عن سليمان ابن موسى، ومدار هذا الخبر على سليمان ابن موسى. وكأن الإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الخبر من طريقين، ونلاحظ أنه رواه عن إمامين من أئمة السنة، أما الأول فهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الملقب أو المكنى بابن راهوية الإمام، والثاني هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وهو أيضا من كبار أئمة الحديث، وله مصنفات في الحديث، وهو من علماء هذا الشأن. قال فيه الحافظ ابن حجر في تعريفه كما مر بنا فيما مضى، سبق أن مر بنا ترجمة الإمام الدارمي رحمه الله، لكن الإمام النووي عرفه في هذا الموضع فقال: هو الدارمي صاحب المسند المعروف، كنيته أبو محمد السمرقندي، منسوب إلى دارم ابن مالك ابن حنظلة ابن زيد منات ابن تميم، وكان أبو محمد الدارمي هذا أحد حفاظ المسلمين في زمانه، قل من كان يدانيه في الفضيلة والحفظ. قال رجاء ابن مرجي: ما أعلم أحدا هو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدارمي، إلى آخر ذلك. قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أو قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي، ومروان هو محمد مروان بن محمد ابن حسان الأسدي الدمشقي الطاطري، قال: ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 213، روى له الإمام مسلم وأخرج له أصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز، وهو سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي، قال ثقة إمام، سواه أحمد بالأوزاعي، يعني جعله كالإمام الأوزاعي من حيث الفضل ومن حيث، وهذه التسوية لأنهما قرينان ولأنهما مدبجان، يعني قرينان طبقتهما واحدة، لذلك سواه الإمام أحمد بالإمام الأوزاعي، يعني من حيث الفضل. لكنه اختلط في آخر عمره، قال هو من الطبقة السادسة السابعة، مات سنة 67 و100، وقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وروى له الإمام مسلم، وروى له أصحاب السنن الأربعة. سعيد بن عبد العزيز يقول عن سليمان بن موسى، فرجع الخبر إلى سليمان، قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا. ولعل الإمام مسلم رحمه الله إنما عاد الخبر مرة ثانية لاختلاف اللفظ، لأنه في المرة الأولى قال أخبرني أو حدثني بكيت وكيت، وهنا قال بكذا وكذا. والإمام مسلم معروف من أنه لا يرى الرواية بالمعنى، ولذلك عاد اللفظ، قال حدثني بكذا وكذا، قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. فهذا الخبر قد أثر عن طاووس ورواه عن طاووس سليمان بن موسى، وقد توبع الإمام الأوزاعي في روايته عن سليمان بن موسى من قبل سعيد بن عبد العزيز. نعم نعم، ربما يكون يعني أحدهما رواه بالمعنى، لأن كيت وكيت معناها كذا وكذا، لكن لما كان مسلم لا يرى الرواية بالمعنى نقل اللفظين عن الإمامين. فإنه كما ذكر الإمام أحمد، سعيد بن عبد العزيز لا يقل في مكانته وجلالته عن الأوزاعي. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100، يعني ممن ينسب إلى العلم وممن ينسب إلى الفضل وممن ينسب إلى العبادة وممن ينسب إلى التقى وممن ينسب إلى الورع، 100 كلهم مأمون، يعني على دينه، ما يؤخذ عنهم الحديث، يعني الناس لا يرون عنهم لأنهم اشتغلوا بغير الحديث، اشتغلوا بالعبادة، اشتغلوا بالطاعة، اشتغلوا بالورع، اشتغلوا بالزهد، ما اشتغلوا بالحديث ونقل الحديث. ولذلك من لم يشتغل بالحديث ونقله قد يخطئ فيما يروي، وربما روى على غير المراد. لذلك أهل العلم كانوا يصنفون العلماء، ولا يأخذون الحديث إلا عمن هو أهل للرواية. وهذا ما أشار إليه الإمام النووي في ترجمته بقوله وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، أما إذا لم يكن من أهل من الثقات فهذا لا يصلح أن يكون راويا. وهذا الإسناد الذي روى به الإمام مسلم رحمه الله هذا الخبر، شيخ الإمام مسلم هو نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 250 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال حدثنا الأصمعي هذا لقب، واسمه عبد الملك بن قريب ابن عبد الملك ابن علي ابن أصمع أبو سعيد الباهلي الأصمعي البصري. قال صدوق، ووصفه بأنه سني، يعني أنه ليس من أهل البدع، من الطبقة التاسعة. وقد أثنى عليه الإمام النووي كما سيمر بنا، وبين مكانته ومنزلته، فقال: وأما الأصمعي فهو الإمام المشهور من كبار أئمة اللغة والمكثرين والمعتمدين منهم، واسمه عبد الملك بن قريب. وكان الأصمعي من ثقات الرواة ومتقنيهم، وكان جامعا للغة والغريب. لكن لاحظنا أن الحافظ ابن حجر وصفه بأنه صدوق، يعني هو دون درجة الثقة. ولعل السبب في ذلك أن الحافظ ابن حجر من عادته إذا اختلف أهل العلم في راو وثقه بعضهم وجرحه أو تكلم أو استنقصه بعضهم، فإنه يأخذ طبقة وسطى ودرجة وسطى يحكم بها للرجل، فهنا أنزله عن درجة التوثيق لكنه جعله في درجة الصدوق. وقد مر بنا أن الصدوق عند علماء الحديث أو عند علماء الجرح والتعديل هو العدل الضابط ضبطا خفيفا، يعني أثر عنه شيء من الخطأ. هذا ما وصف به الإمام، ما وصف به الأصمعي. قال عن ابن أبي الزناد، وابن أبي الزناد هو عبد الرحمن ابن عبد الله بن ذكوان، وأبوه عبد الله بن ذكوان. وكان الإمام الحافظ ابن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن أصح الأسانيد المروية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما كانت من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، لكن الإسناد الذي بين أيدينا إنما يرويه ابن أبي الزناد عن أبيه عن أبيه يرويه عن أبيه. وأبوه يبين موقف طلبة العلم في زمن التابعين أنهم كانوا يتخيرون ولا يروون عن كل من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان المدني مولى قريش اللي هو ابن أبي الزناد قال صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، فما رواه قبل قدومه بغداد يعني مقبول، وما رواه بعد دخوله بغداد ينظر فيه، لأن هذا الحكم هو الذي يستخدمه أهل العلم في من تغير حفظه؟ قال هو من الطبقة السابعة، مات سنة 74 و100، وقد روى له الإمام البخاري تعليقا، وروى له الإمام مسلم، وروى له أصحاب السنن الأربعة. وأما ابنه وأما أبوه، أعني أبا الزناد، وعبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد، قال ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، مات سنة 35 و100، روى له الجميع. يقول أبو الزناد، وهو من علماء، يعني كما نرى أنه من صغار التابعين الذين رأوا الصحابي أو بعض الصحابة لكن ليست لهم رواية عنهم، يقول أدركت بالمدينة 100، يعني من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الورع وأهل التقوى، كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا محمد بن أبي عمر المكي، قال حدثنا سفيان حاء، قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له، قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر، قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. هذا أثر ساقه الإمام مسلم رحمه الله من طريقين، ساقه من طريقين. الطريقة الأولى ساقها من طريق محمد بن أبي عمر المكي المشهور بالعدني، محمد بن أبي عمر العدني من علماء الحديث، وممن ألف وصنف له المسند المشهور مسند بمسند العدني، محمد بن أبي عمر المكي، اسمه محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، نزيل مكة، لذلك نسبه الإمام مسلم إلى مكة. ويقال إن أبا عمر كنية يحيى، لذلك قال محمد ابن أبي عمر، واسمه محمد بن يحيى. قال صدوق صنف المسند، وكان لازم ابن عيينة، ومعنى لازمه يعني تتلمذ عليه وأطال زمن التلمذة. وقد مر بنا فيما سبق أن علماء الحديث كانوا يقسمون الطلاب الذين يدرسون على شيخ وعلى إمام من الأئمة، يصنفونهم 5 أصناف. الصنف الأول وهم الذين تقبل روايتهم عن هؤلاء الشيوخ دون تردد، من كان ثقة وطالت ملازمته، من حيث استعداده هو ثقة، يعني عدل ضابط، يضاف إلى ذلك طول ملازمته للشيخ، وطول الملازمة للشيخ تعني نفي أو تقليل الخطأ، تقليل الخطأ الذي يقع من هذا التلميذ عن شيخه. لذلك كانت روايته هؤلاء أثبت الروايات. وهنا الرواية التي بين أيدينا رواها ابن أبي عمر عن سفيان، يعني ابن عيينة، لذلك قدمها الإمام مسلم رحمه الله كما مر بنا فيما ذكره في مقدمة الكتاب، قال إنه يقسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام، ويقسم الرواة إلى ثلاثة طبقات، وأنه يبدأ بأكثرهم ضبطا وثقة وأقلهم خطأ، فإذا تقصى رواياتهم أتبعها برواية من هم دونهم. لهذا جاءت هذه الرواية مقدمة، حيث قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان، ثم قال حاء، وهذا تحويل للإسناد، قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي، وأبو بكر بن خلاد اسمه محمد ابن خلاد ابن كثير الباهلي أبو بكر البصري، ثقة من العاشرة، ثقة من العاشرة. وقد يقول قائل أبو بكر بن خلاد صنفه الحافظ ابن حجر بأنه ثقة، في حين أنه صنف محمد بن أبي عمر المكي، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صنفه بأنه صدوق. وكان الأنسب حسب قاعدة الحافظ، حسب قاعدة الإمام مسلم، أن يقدم رواية أبو بكر بن خلاد على رواية محمد بن يحيى بن أبي عمر. لكن نقول هذا الكلام يعني فيه نظر، لأن الحافظ ابن حجر نفسه أشار إلى أن محمد بن يحيى بن أبي عمر، محمد بن عمر ابن يحيى ابن أبي عمر العدني، اشتهر بطول ملازمته لسفيان بن عيينة، فطول الملازمة أكسبته درجة ومنزلة، لعلها هي التي حملت الإمام مسلم رحمه الله على أن يقدم روايته على رواية أبي بكر ابن خلاد. قال واللفظ له، وهنا أيضا هذه من المزايا ومن المسائل التي تميز بها مسلم رحمه الله، أنه إذا نقل خبرا اختلف الرواة في ألفاظه، إما أن يبين اللفظين كما مر بنا في الرواية السابقة، حيث روى عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال كذا وكذا، وحيث روى عن، لكن في هذه الرواية بين أن اللفظ الذي سيذكره هو لفظ أبو بكر بن خلاد. قال واللفظ له، قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر. لاحظنا في الرواية الأولى أن الإمام العدني محمد بن يحيى بن أبي عمر قال عن سفيان ولم ينسبه، وأما أبو بكر بن خلاد فنسب شيخه، ولذلك قال عن سفيان بن عيينة. وهذا أيضا مما يتحرى الإمام مسلم بيانه في كتابه والإشارة إليه على أنه من اختلاف اللفظ. قال عن مسعر، ومسعر هو شيخ سفيان، اسمه مسعر بن كدام ابن ظهير الهلالي أبو سلمة الكوفي، قال ثقة ثبت فاضل، فهو من أعلى مراتب التعديل من الطبقة السابعة مات سنة 53، وقد روى له الجميع. يقول مسعر قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. وسعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف، يعني جده عبد الرحمن ابن عوف الصحابي الجليل، أبوه إبراهيم ابن عبد الرحمن. سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال ولي قضاء المدينة، يعني كان قاضيا بها، وكان ثقة فاضلا عابدا. هو من الطبقة الخامسة، مات سنة 25، وقد روى له الجميع. هذا الراوي هو من أئمة الحديث، نقل الإمام مسلم رأيه وقوله أنه لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. وهذا وإن جاء في صيغة الخبر إلا أنه يراد به الإنشاء، يعني كأنه يقول لا ينبغي أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ثقة، لأنه لو فعل ذلك فإنه يعني لو حدث غير الثقات فإن هذا مما يفسد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل سؤال أو يسأل أخ سؤالا يقول ما حكم المبيت بمنى، وما يلزم من حج ولم يبت بمنى أيام التشريق جاهلا بذلك، حيث كنت أرمي الجمرات وأعود إلى مكة؟ الجواب يذهب أهل العلم، جمهور أهل العلم، إلى أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق من واجبات الحج، لأن الله تعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل إلى مكة في يوم العيد ورمى في يوم العيد وطاف ببيت الله طواف الإفاضة، رجع إلى منى وبقي بها الأيام الثلاثة بلياليهن. ومن هنا ذهب الجمهور إلى أن المبيت بمنى واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والأصل أن من يقوم بأداء النسك أن يتعلم الأحكام وأن يعرف، فإن ترك المبيت بمنى وترك واجبا من الواجبات كالمبيت بمنى أو غيره، جمهور أهل العلم على أن عليه فدية، من ترك واجب، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن من ترك واجبا لزمته الفدية. والفدية التي تجب في حق من ترك المبيت بمنى أن يذبح شاة، فإن لم يجد يصوم 10 أيام، استنادا لقوله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والمشابهة بين هذا الحكم وهو ترك المبيت بمنى وبين حكم المتمتع أن المتمتع ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، فلما أحرم من مكة وترك هذا الواجب الذي رخص الله فيه فكان بمثابة من ترك واجبا، ومن ترك واجبا لزمه دم. وأما قوله إنه فعل ذلك جاهلا، مسألة الجهالة جمهور أهل العلم على أن من فعل من ترك واجبا جهلا، الجهالة تسقط الإثم يعني لا يكون آثما، لكن عليه الكفارة، لأن الكفارة تسد وتقوم بجبر هذا الواجب الذي ترك، فهو يلزمه أن يكفر ولا يأثم على ترك هذا الفعل لأنه جاهل. أما إذا تركه متعمد هذا الذي يأثم وتلزمه الكفارة. وقد ذهب بعض أهل العلم من المتأخرين إلى أنه لا شيء عليه بدعوى أنه جاهل، والله سبحانه وتعالى يعفو عن الجاهل والناس، لكن هذا القول يعني قول مرجوح، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه عليه الكفارة، والله أعلم. وترك المبيت بمنى سواء ترك المبيت كاملا أو تركه ليلة من الليالي الحكم فيه واحد، لكن المطلوب ما هو المبيت بمنى؟ المبيت بمنى أن يبقى الإنسان في منى من أول الليل إلى بعد منتصف الليل، بقاؤك في منى من أول الليل إلى بعد منتصف الليل هذا هو المبيت. فمن بقي بمنى إلى أن ينتصف الليل يغيب القمر ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة يعد قد بات بمنى. وأيضا أهل العلم على أن من لم يجد مكانا بمنى، لا يجد مكان، فتش وبحث ولم يجد مكانا، فهذا يعذر لعدم التمكن، ولأنه بذل جهده، ولأنه حرص على أن يأتي بالواجب لكن ما يسر له. فمثل هذا إن لم يجد مكانا وبات خارج منى سواء من داخل مكة يعني من بعد الجمرات أو من بعد حدود منى، وإن كان في أرض مزدلفة فهذا لا شيء عليه إن شاء الله. وكذلك الذين يسكنون في مكة مثل ما يسكنون في العزيزية ونحوها، فإن بعض الحجاج الذين لا يجدون مكانا في منى يبيتون في العزيزية وهي من مكة، فهؤلاء لا شيء عليهم لأنهم حرصوا حاولوا ولم يتمكنوا. أما من كان له مكان في منى محجوز لكنه تركه ترفها وذهب إلى مكة وبات بها فإنه عليه كفارة. يقول: ما حكم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المرور بين يدي المصلي؟ نقول: إن من مر بين يدي المصلي الذي اتخذ سترة فإنه آثم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يقف أحدكم 40 خيرا من أن يمر بين يدي المصلي. لكن للمرور بين يدي المصلي أحكام. أول حكمين: أن المصلي ينبغي له إذا أراد الصلاة أن يتخذ له سترة، يتخذ سترة يمنع الناس من المرور بين يديه وبين السترة. فإذا اتخذ الإنسان السترة كأن يصلي إلى عمود أو يضع بين يديه علامة تبرز أنه يصلي وأنه مستند إلى هذه السترة، عندئذ يمنع من يمر بين يديه وبين السترة. أما إذا لم يتخذ سترة ووقف يصلي دون أن يجعل بين يديه وبين المارين سترة، فهذا لا يجوز له أن يمنع الناس، ومن مر من بين يديه تنقص صلاته ويكون هو المقصر، والمار من بين يديه لا شيء عليه لأن هذا المار أسقط حقه، لأن هذا المصلي أسقط حقه. لكنه لو اتخذ سترة لا يجوز للمار أن يمر بين يديه، فإن مر من بين يديه وقد لاحظ سترته فإنه يأثم، وهذا الإثم النبي صلى الله عليه وسلم قدر بأنه لو وقف 40، ويقول الراوي: لا أدري 40 ماذا، لكن جاء في رواية أخرى أن يقف 40 خريفا، يعني 40 سنة. لو فرضنا أن الرجل وقف يصلي مدة 40 سنة لا يجوز لك أن تمر من بين يديه. والمار من بين يدي المصلي لو يعلم ما عليه من الإثم لوقف 40 خيرا من أن يمر من بين يديه. حتى نحن لو قلنا بلاش 40 سنة ولا 40 يوم ولا 40 ساعة لنجعلها 40 دقيقة، لا يجوز لك أن تمر من بين يديه. ومن مر من بين يدي المصلي الذي اتخذ السترة للمصلي أن يمنعه، فإن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شيطان. لكن هناك آداب ينبغي أيضا أن نلاحظها. لا ينبغي لك أيها المصلي تأتي وتصلي في أماكن المرور في الطرقات، كما نرى كثير ممن يصلي يأتي عند أبواب المسجد ويصلي ويمنع الناس من المرور، وقد يكون المصلون الذين جاءوا إلى المسجد مبكرين وصلوا بعد الصلاة لهم أعذار، منهم المحصور ومنهم من له حاجة ومنهم من يريد أن يدرك موعدا، فلا ينبغي لك أن تأتي إلى أماكن المرور والعبور وأبواب المساجد وتقف لتصلي سنة أو تحية مسجد وتمنع الناس من المرور، هذا من أكبر الأخطاء. من أراد أن يصلي يتحين المكان الذي يصلي فيه ولا يمنع الناس من الدخول والخروج، ولا يصلي في أماكن الدخول والخروج أماكن العبور، فإن من فعل ذلك يكون آثما، لأنه ألحق الضرر بالمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. تحين المكان الذي تصلي فيه، اتخذ سترة، ثم بعد ذلك امنع. أما أن تقف عند باب المسجد دون أن تتخذ سترة وتقف تصلي، وكل من أراد أن يمر مددت له يديك، بل إن بعضهم ربما يمشي خطوة وخطوتين حتى يمنع، وهذا دليل على أنه ما اتخذ سترة، لأنه لو اتخذ سترة وكانت قريبة من ما يحتاج إلى الخطوتين